السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، ما شاء الله بارك الله فيك. شيخنا، قد طلب مني أخونا الشيخ أبو الحارث حسن تحتوح أن أسألك عن بحث له، سلمك إياه في مدينة الدار البيضاء، وطلب منك أن تعلق عليه بخصوص مشروع له اسمه الفروق الحديثية، كتاب الفروق الحديثية، فماذا أرد عليه شيخنا الفاضل؟ بارك الله فيك وحفظك سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخينا أبي الحارث جيدة، قرأتها ونافعة، وهذا باب يحتاج يعني أن يطرق وأن يكتب عنه مؤلف شامل في الفروق بين العلوم والنظائر والأشباه بين العلوم، لو جمعت كاملة يكون هذا أمر حسن.